يعلمون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أرسلنا الرياح لواقح وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. صدق الله.